بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله: ومن الفروق الصحيحة أن الحركة في الصلاة على أربعة أنواع مبطلة. الحركة في الصلاة، حركة المصلي، على أربعة أنواع، وإن شئت قل على أربعة أقسام. القسم الأول من الحركة في الصلاة يبطلها، قال: وهو الحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة إذا كانت من غير جنس الصلاة. والعلماء يعللون بطلانها بأن هذا يكون كالمستهزئ بآيات الله، لأن المطلوب في الصلاة الخضوع والسكون والخشوع. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكنوا في صلاتكم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن في الصلاة لشغلا. فالحركات الكثيرة عرفا، لأن الكثيرة ما حدها الشرع بثلاث كما يقول الشافعية. عند الشافعية إذا تحرك الإنسان في صلاته ثلاث حركات متتاليات بطلت صلاته. هذا ليس عليه دليل. نعم، لا ينبغي الإنسان أن يتحرك في صلاته إلا لما لا بد منه كما سيأتي، ولكن إذا تحرك حركات كثيرة عرفا ومتوالية غير متفرقة فإن صلاته تبطل بذلك، لأنه يكون كالمستهزئ بآيات الله عز وجل، بحيث أن الذي يراه لا يظن أنه في صلاة. كم من الناس، مع الأسف بعض طلبة العلم، يدخل في صلاته ما يذكر يصلح عمامته إلا في الصلاة، ولا يصلح القلم والسواك، ينظر في الساعة ويزر ثوبه، يصلح الأزرار ويعبث بشاربه وبلحيته، وهكذا أيضا إن زاد وفتح جواله، وكلما اتصل متصل قام يدخل يده ويغلق، ربما أخرجه وينظر ثم يرده مرة أخرى، وهكذا تجد العبث تارة يحك وجهه، تارة رأسه، تارة رقبته، تارة يده، ويصلح من ثيابه في صلاته، فيشغل نفسه ويشغل من بجواره، وربما يظن الظان أنه ليس في صلاة، حركات متتاليات متواليات كثيرات هذه تبطل صلاته عند كثير من أهل العلم، لأنهم يقولون إنه كالمستهزئ بآيات الله عز وجل. والله عز وجل حرم علينا أن نتخذ آياته هزوا، وقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والصلاة من شعائر الله. قال: الحركة الثانية، إذن الأولى حركة محرمة مبطلة، الثانية حركة مكروهة، وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، يتحرك لغير حاجة، يعني حركة لحاجة، مثل أن يضع يده على فمه إذا تفاءب، ربما أصابته حكة فلو لم يحك ذلك الموضع لبقي ذهنه مشغولا مشوشا، قلنا له حك ذلك الموضع واسكن. لكن سبحان الله، بعض الناس ما تأتيه الحكة إلا في الصلاة، إذا سلم ولا يحتاج أن يحك شيئا بدنه، ما تأتيه الحكة وغير ذلك إلا في صلاته، لا. لكن لو أن الإنسان تفاءب وضع يده على فيه من أجل أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذه حركة يسيرة ويحتاج إليها، فهي غير مكروهة. لكن حركة يسيرة لا يحتاج إليها مكروهة، حركة يسيرة يعني فقط أخذ يسرح لحيته وهو يصلي، يضع يده على لحيته ويصلي مرة أو مرتين، هذه حركة يسيرة مكروهة، ما حاجة إلى هذا. إن في الصلاة لشغلا، أسكنوا في صلاتكم. ربما تجد مع الأسف طالب علم يصلي بجانب عامي، العامي ما يكاد يتحرك، وطالب العلم يحك لحيته، يصلح، ينظر في ساعته، يصلح من ثوبه، فيحك يده، يحك وجهه، يحك رأسه وهو في صلاته. لا، لا تعبث، أسكن في صلاتك، أنت واقف بين يدي الله عز وجل، كن معظما لشعائر الله، جاهد نفسك، جاهد نفسك. وبالذات أحيانا قد يصلي بجانبك صغير يعبث في صلاته، بعد الصلاة انصحه، قل له يا بني لا تلعب في صلاتك، لا تعبث، هذا لا يجوز لك، أسكن في صلاتك، سيكون لهذه النصيحة وقع على قلبه ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا، لا سيما إذا صدرت من طالب علم. ولا عليك أن تقول أنا طالب علم غير معروف وهذا الصغير قد لا يقبل مني، ما عليك، أنت أبذل النصيحة، وإذا علم الله أنك فعلتها لله سيجعل الله عز وجل في قلبه القبول ويتأثر بها وسيبقى ذاكرا لها، وربما سكن في صلاته طيلة عمره وأنت السبب في ذلك. قال: وحركة مباحة وهي اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة. حركة يسيرة لكن لحاجة، شعر بحكة شديدة في وجهه أو في رأسه، لو لم يحك رأسه لبقي مشغولا طيلة الصلاة، لو لم يحك يده لبقي مشغولا طيلة الصلاة، أو وقع بعوض على أنفه أو في خده أو أذنه أو ذباب، وهذا البعوض أو الذباب يؤذيه، يحتاج أن يهشه ليطير، لا بأس، هذا لمصلحة الصلاة، هذه مباحة بل قد تكون من القسم المستحب. قال: والكثير للضرورة. كيف تكون حركة كثيرة للضرورة؟ إنقاذ غريق، قتل عقرب، قتل حية، وما أشبه ذلك. هو يصلي وأمامه بئر وجاء أعمى يكاد أن يسقط، يتقدم يأخذ بيد الأعمى، وجد عقربا أو حية ويصلي يقتلها، ما يتركها وهي بعيدة عنه، قد يقول هي بعيدة مني لن تصل إلي، قد تصل إلى غيرك، قد تلدغ أخاك، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه. قال: وحركة مأمور بها كالتقدم والتأخر للصفوف في صلاة الخوف، وكالحركة لتعديل الصفوف أو لتنبيه المصلي إلى حاجة لما يلزم أو يشرع. كذلك تقدم إلى السترة، كان يصلي إلى إنسان قام، يحتاج أن يرجع يمينا إلى العمود أو السارية، أو يرجع يسارا، أو يتأخر للخلف، أو يتقدم للأمام، هذه حركة مأمور بها لأنه يحتاج أن يصلي إلى سترة. وبعض العلماء يذكر من الحركات المأمور بها الركوع والسجود والتشهد ورفع اليدين، أن هذه حركة في الصلاة، لكن هذا من الصلاة، هذا من صلاته، ليس شيئا زائدا، وإنما الكلام على الشيء الزائد، على الشيء الزائد. فإذا تقدم إلى سترة أو تقدم وسد فرجة في الصف الذي أمامه، في الصف الذي أمامه شخص أحدث أو حصل له شيء خرج من الصف، بقي في الصف فرجة، تقدم ما يبقى منتظر يقول كيف يتقدم إليها. تقدم خطوة خطوتين ثلاث، شد الصف. من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. تقدم لسد الفرجة في الصف الذي يليك، تقدم للسترة وما أشبه ذلك، فإن هذه من الحركات المأمور بها. إذن الحركات في الصلاة منها ما يكون واجبا، ومنها ما يكون محرما، ومنها ما يكون مكروها، ومنها ما يكون مستحبا، ومنها ما يكون مباحا. تنطبق عليها الأحكام التكليفية الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة. التقدم إلى السترة على قول من يقول باستحبابها مستحب، وعلى القول بالوجوب يدخل في قسم الواجب، يدخل في قسم الواجب. سد الفرجة في الصف أنت مأمور بها. شخص بجانبك انصرف أو حصل له شيء، تحتاج أن تتقدم جهة اليمين أو جهة اليسار، أو تسحب شخصا ليقترب، أو أنت تصلي جاء شخص وصلى عن يسارك يريد أن يقتدي بك، تحتاج أن تحرك تأخذه ترده إلى اليمين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي من الليل، فجاء ابن عباس ووقف عن يساره فأخذ بأذنه وأداره من خلفه حتى وقف على يمينه، هذه حركة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأرادت شاة أن تجتاز بين يديه، فتقدم إلى الجدار حتى كاد أن يلصق صدره بالجدار لتمر الشاة خلفه، لتمر الشاة خلفه، هذه أيضا حركة، تحرك لكن لمصلحة الصلاة. هذا أمر مستحب أو واجب، لأن الشاة مهما وضعت يدك ما تفهم، تردها قد ترجع مرة أخرى، فاقترب إلى جهة الجدار لتمشي من ورائه، لتمشي من ورائه. فهذه الأقسام يحتاج إليها طالب العلم إلى معرفتها، ليفرق بين الحركة الجائزة في الصلاة والحركة الممنوعة في الصلاة. ونحن مطالبون جميعا في صلاتنا بالخشوع والسكون والهدوء والاستقرار، ما يلتفت الإنسان يمنة ولا يسرة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب، ما يلتفت برأسه ولا يلتفت كذلك أيضا بقلبه، بل يسكن ويخشع في صلاته. يقول هل يجوز أن تقطع الصلاة وتقتل الحية أو العقرب؟ نعم، إذا كانت اتجهت في غير القبلة، يعني أنت ما انتبهت إلا وبين رجليك وذهبت خلفك، قد ترجع إليك، قد ترجع إلى غيرك، قد لا ينتبه غيرك لها. كذلك أيضا حية، ربما إن لم تؤذك أذت غيرك، فإذا احتاج إلى ذلك نعم، إذا احتاج إلى ذلك نعم، حصل حريق وأنت في الصلاة تحتاج أن تقطع الصلاة لتطفئ الحريق، حصل أن إنسان يصلي مثلا على الساحل، ساحل البحر، اتخذ له سترة يصلي، إلا شخص من داخل يرفع يده يستغيث وينادي يكاد أن يغرق، اقطع صلاتك واذهب وأنقذ هذا المسلم الذي يوشك على الغرق. يجب عليك وجوبا أن تقطع صلاتك لإنقاذ هذه النفس المعصومة. طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيراً.